أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للزلل فكل مقام تأمه قاعدة نفي الزلل وإن لم يكون مجال فيه لإحسانة الفلاحة كما هو حالها مع صائر القواعد الصارفة بالأدلة الاشتراكية إلى أنه حقيقة لا يمكن. الكلام الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني الشرط الثاني لصالح البراءة أن لا يكون الأصل موجبا للزلل فلا تجري صالح البراءة إذا كانت مستلزم للزلل وذكر شيخ من صالح بالسر أمثلة حيث قال من فتح قفص طائر لغيره فطار أو حبس شاته ومات ولدها أو أمسك صاحب الدابة وهربت وضالت دابته فلا تجري إصالة البراءة من الزمان في هذه المواضع إذ إصالة البراءة من الزمان في هذه الموارد ضرر على صائب الطائر والشاط والدار هذا من الأمثلة التي ذكرها الشيخ الأنصاري ثم يرد المثلث صاحب الكفاية هذا الشرط يقول في الرد هذا الشرط أن الأصل أي إصالة البراءة وإن كانت لا تجري في موارد قاعدة لا ضرر لا تجري ولكن عدم جريانها ليس من باب أنها مشروطة بعدم وجود قاعدة لا ضرر ليس من هذا الباب ليس من باب الشرطية بل من باب عدم المقتضي أصلا إذ الأصل العملي لا يجري في مورد الدليل الاجتهادي فقاعدة لا ضرر من الأدلة الاجتهادية فلا تجري إصالة البراءة في موردها لأن الدليل الاجتهادي حاكم أو وارد على الأصل العملي من هذا الباب لا تجري إصالة البراءة لا من باب انتفاء الشرط إصالة البراءة هذا أولا وثانيا أن عدم جريان إصالة البراءة ما يختص بمورد قاعدة لا ضرر بل لا تجري إصالة البراءة في مورد الدليل الاجتهادي سواء كان ذلك الدليل قاعدة لا ضرر أو كان دليل آخر هذا هو رد من المثنف على هذا الشرط الثاني. وأما اعتبار أن لا يكون موجبا للدلل فكل مقام تعمه قاعدة نفي الدلل وإن لم يكن مجار في ذلك المقام لإسالة البراءة كما هو حالها، أي كما عدم المجار حال إسالة البراءة مع سائر الأدلة الاجتهادية ثابتة، لا تختص هذا، لا يختص هذا بإسالة البراءة بقاعدة هذا مع سائر القواعد الثابتة بالأدلة الاجتهادية، إلا أنه حقيقة لا يبقى لها مورد إلا عدم الجريان حقيقة من باب عدم المقتضي، لا يبقى لإسالة البراءة مورد مع قاعدة لا ضرر أو مع دليل اجتهادي آخر، بداءة أن الدليل الاجتهادي كقاعدة لا ضرر يكون بيانا وموجبا للعلم بالتكليف ولو ظاهرا، ولو حصل العلم بالتكليف ظاهرا فينتفي موضوع إسالة البراءة، لأن موضوع إسالة البراءة هو شك التكليف، ومن قاعدة لا ضرر أو دليل آخر يحصل العلم بالتكليف. فإن كان المراد من الاشتراط ذلك أي عدم مورد لإسالة البراءة مع قاعدة لا ضرر فلا بد من اشتراط أن لا يكون على خلافها، أي لا يكون على خلاف إسالة البراءة دليل اجتهادي، سواء كان ذلك الدليل قاعدة لا ضرر أو كان ذلك الدليل دليل آخر لا خصوص قاعدة لا ضرر. فتأمل والحمد لله على كل حال. ثم إنه لا بأس بصرف الكلام إلى بيان قاعدة الضرر والضرار على نحو الإحسان وتوضيح مدركها وشرح مفادها وإزاح نسبتها مع الأدلة المثبتة للأحكام السابقة للموضوعات بعناوينها الأولية أو الثانوية، وإن كانت أجنبية عن مقاصد الرسالة، ولكن إجابة لالتماس بعض الأحبة فأقول وبه أستعين. يبحث المسنف عن قاعدة لا ضرر تفصيلا، عن هذه القاعدة الآن أحب تفصيل. فجعل البحث فيها من جهة، الجهة الأولى يقع الكلام في مدلك هذه القاعدة، ما هو المدرك وما هو المستند وما هو الدليل على قاعدة لا ضرر، هذه هي الجهة الأولى. الجهة الثانية يبحث المسنف عن مفاد مادة لا ضرر ولا غنى ومفاد هيئة تركيبية لهذه القاعدة، هذه هي الجهة الثانية. الجهة الثالثة يبحث عن نسبة هذه القاعدة مع الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الأولية، أو مع الأدلة المثبتة للأحكام بعناوينها الثانوية كنفس الحرج مثلا. هذه الجهات جهات البحث في هذه الحاجة. الكلام فعلا في الجهة الأولى وهي مدرك هذه القاعدة، يمكن الاستدلال بهذه القاعدة بالأدلة الأربعة، بالإجماع وبالعقل وبالكتاب وبالسنة. أما الإجماع فواضح، قام الإجماع على حجية هذه القاعدة لا يحتاج إلى البيان. وأما العقل فيحكم حكما مستقلا على العدل والنطق على العدل والنطق من قبل الشارع. فيحكم العقل بقبح الظلم إذا ظهر الظلم من قبل الشارع وحسن العدل، فمقتضى حكم العقل هو أنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لأن الإسلام دين حق، دين عدل، نظام عدل. أما الكتاب فقوله تعالى ولا تمسكهن ضرارا، لا يجوز إمساك المرأة بعد الطلاق قاصدا الضرر على المرأة. وأما السنة فهنا روايات كثيرة، ولكن أشهر هذه الروايات أشهرها قصة وأصحها سندا هي رواية المتضمنة لقصة سرة بن جندب. هذه الرواية والقصة موجودة في الكتاب، أن سمرة ابن جندب كان له أخ في حادث لرجل من الأنصار، كان له شجرة نخلة، وكان منزل الأنصار في باب بباب البستان، وكان سمرة يمر إلى نخلته من منزل الأنصار ولا يستأذن من دون إذن، يدخل في البيت ويمر إلى نخلته. فكلمه الأنصاري أن يستأذن، تكلم معه أن يستأذن حينما يمر من البيت إلى البستان. فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء، فأبى صمرة، قال لا لا أستأذن، أبى أن أحصل إيه. فجاء الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشكى إليه، شكى إلى النبي فأخبر بالخبر، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره، أخبر صمرة بقول الأنصار وما شكاه الأنصار. فقال النبي إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى. كان في الزمان النبي هكذا أشخاص أبى. فلما أبى فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله. قال النبي خذ بستانا في مكان آخر بدل هذا البستان. فلم يقبل، زاد في ثمن هذه الشجرة، زاد زاد زاد زاد، لم يقبل. حتى قال النبي خذ بدل هذه الشجرة شجرة في الجنة، لم يقبل. فقال النبي للأنصاري اقلع هذه الشجرة ارمي على وجه هذا الرجل. ثم قال لهذا الرجل أنت مضار، أنت رجل مضار، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. هذه الرواية. هذا خبر دليل ومدرك ومستند لهذه القاعدة. فقال لك بها أدخل في الجنة فأبى أن يقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارجع بها إلي، أي إلى هذا الرجل، فإنه لا ضرر ولا ضرار في الإسلام. وفي رواية الحذاء عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك، مثل هذه الرواية مضمونا، إلا أنه فيها، أي في رواية الحذاء بعد الإباء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أراك يا سمرة إلا مزارا، لا أراك إلا مزارا، اذهب يا فلان مخاطبا للأنصار فاقلعها وارم بها وجهه، إلى غير ذلك من الروايات الواردة في قصة سمرة وغير هذه القصة، وهي كثيرة في هذه الروايات كثيرة، وقد ادعي تواترها، تواتر هذه الروايات. مع اختلافها لفظا وموردا، فتكون هذه الروايات متواترة بالتواتر الإجمالي، إذ التواتر الأحسن، تواتر الرواية بالتواتر اللفظي، تواتر الرواية بالتواتر المعنوي، تواتر الرواية بالتواتر الإجمالي. والفرق بين هذه الأقسام واضح. التواتر اللفظي إذا وردت رواية بلفظ واحد كانت متواترة بلفظ واحد. من باب المثال رواية طلب العلم فريضة لكل مسلم ومسلمة، وردت هذه الرواية وكانت هذه الرواية متواترة بهذا المسلم. فيسمى تواترا لفظيا. واما التواتر المعنوي بان تكون هنا روايات كثيره بالفاظ مختلفه ولكن بمضمون واحد، معاني هذه الرواية روايات ترجع إلى معنى واحد كالشجاعة إمامنا علي بن أبي طالب، ثبتت بالتواتر المعني أخبار كثيرة في التاريخ في الأخبار، ولا ألفاظ مختلفة ولكن تفيد هذه الروايات شجاعة علي بن أبي طالب عليه السلام. وأما التواتر الإجمالي بأن تكون هنا روايات مختلفة لفظا ومعنى، ولكن يؤذن صدورها من المعصومين عليهم السلام، فإذا كانت الروايات كذلك تسمى بكونها متواترة بالتواتر الإجمالي. والرواية المتواترة تكون حجة بلا خلاف على جميع أقسامها، سواء كان تواتر لفظيا أو معنويا أو إجماليا، فهذه الرواية المتواترة بالتواتر الإجمالي فيكون حجة. فليكون المراد به مراد هذا الحديث هذا الخبر تواترها إجمالا، بمعنى القطع بصدور بعض هذه الروايات، والإنصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك إجمالا جزاء، ليس هذه الدعوة دعوة بلا دليل. وهذا ما استناد المشهور إليها إلى هذه الروايات، استناد المشهور إلى هذه الروايات موجب لكمال الوثوق بها بهذه الرواية وانجبار ضعف هذه الرواية إذا كانت ضعيفة، مع أن بعضها موثقة، بعض هذه الروايات تكون موثقة فلا مجال للإشكال فيها من جهة سندها، أي لا مجال للإشكال في هذه القاعدة من جهة سند هذه القاعدة كما لا يخفى. وأما دلالة هذه القاعدة، هذا إشارة إلى الكلام من الجهة الثانية، إلا أن الكلام من هذه الجهة طويل جدا.